وقد جمع ابن الصلاح في كتابه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا. وقال فاشتمل مجلسه لأنه كان يملي كما هو واضح، وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مجلسا سماه فاشتمل مجلسه هذا على 26 حديثا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، وسمى كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها ببركة نية جامعها وحسن قصده رحمه الله، وهي المعروفة بالأربعين النووية. فالإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يتتبع قصة التصنيف الذي صنعه هو من جمعه لخمسين حديثا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أملى ابن الصلاح مجلسا فاشتمل مجلسه على 26 حديثا أخذها الإمام النووي رحمه الله وزاد عليها تمام 42 حديثا. قال ابن رجب رحمه الله: وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين لتعليق شرح لهذه الأحاديث المشار إليها، فاستخرت الله سبحانه وتعالى في جمع كتاب يتضمن شرح ما ييسره الله تعالى من معانيها وتقييد ما يفتح الله به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها، وإياه أسأل العون على ما قصدت والتوفيق في صلاح النية والقصد فيما أردت، وأعول في أمره كله عليه، وأبرأ من الحول والقوة إلا إليه. وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله، يعني الإمام النووي رحمه الله، فإن بعض من شرح الأربعين النووية تعقب على جامعها رحمه الله تركه لحديث الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال المتعقب: لأن هذا الحديث جامع لقواعد الفرائض التي هي نصف العلم، والفرائض هي علم المواريث، فكان ينبغي ذكره في هذه الأحاديث الجامعة، كما ذكر المتعقب حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر لجمعه لأحكام القضاء. قال ابن رجب: فرأيت أنا أن أضم هذا الحديث إلى أحاديث الأربعين التي جمعها الشيخ رحمه الله، وأن أضم إلى ذلك كله أحاديث أخرى من جوامع الكلم الجامعة لأنواع العلوم والحكم، حتى تكمل عدة الأحاديث كلها 50 حديثا. وهذه تسمية الأحاديث المزيدة على ما ذكره الشيخ، يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه. فزاد ابن رجب رحمه الله تعالى على 42 حديثا التي جمعها النووي رحمه الله في كتابه الذي سماه بالأربعين، زاد ابن رجب حديث الحق الفرائض بأهلها، وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحديث كل مسكر حرام، وحديث ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا، وحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، وحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فهذه الأحاديث زادها الحافظ ابن رجب على مجموع النووي، وهذه الزيادة من الحديث 43 إلى الحديث 50. قال رحمه الله بعد أن بينا الأحاديث المزيدة وعدة الأحاديث كلها، وسميته جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، قال واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية، وشرح معاني كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الجوامع وما تضمنته من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع، فهذا غرضه من الشرح، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدأ بالحديث الأول، ومعلوم أن الحديث الأول إلى 42 من جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وزاد ابن رجب من الحديث 43 إلى الحديث 50، وشرح الكل. الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وله طرق كثيرة كلها ضعيفة إلا من طريق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى الجم الغفير والجمع الكثير، وقد تطرقت الغرابة إلى طبقاته الأربع الأول، ورواه ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، الأعمال أعمال الجوارح الشرعية التي تحتاج إلى نية، فيدخل في الأعمال بعد أعمال الجوارح قول اللسان فهو عمله، وكذلك عقد القلب فهو عمله. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، وكثير من الناس يخطئ في جمعها على نوايا، والصواب أن تجمع على نيات لا على نوايا. النية في اللغة قصد الفعل، وانبعاث القلب نحو ما يراد للقلب موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، فهذه هي النية في اللغة. وأما النية في الشرع فقصد الشيء مقترنا بفعله طلبا لرضا الله وامتثالا لأمره، ومحل نية القلب. هذا الحديث له منزلة عظيمة في الدين وأهمية، وقد اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. لو رجعت إلى صحيح البخاري لوجدته رحمه الله ابتدأ كتابه من غير خطبة كما هو المعهود في المصنفات والمؤلفات. وقال الشراح وأهل العلم إن البخاري رحمه الله افتتح الصحيح بهذا الحديث فأقامه مقام الخطبة له، فصدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بحديث النية وأقام الحديث مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنية في كل باب. وقال عبد الرحمن: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنية، بأهمية هذا الحديث وعظيم منزلته. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فعن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقد اتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني على أن هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وسيأتي بيان كونه ثلث الإسلام إن شاء الله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: الأعمال بالنية، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات. الألف واللام في الأعمال للجنس أو للعهد الذهني، أي الأعمال الشرعيات كالعبادات المفتقرة إلى النية. وقيل الألف واللام في الأعمال للاستغراق، وهو محكي عن جمهور المتقدمين، ويدخل القول في الأعمال لأنه عمل اللسان، وكذلك النية تدخل في الأعمال لأنها عمل القلب. إنما الأعمال بالنيات، الباء في قوله صلى الله عليه وسلم بالنيات سببية، حيث إن النيات سبب الأعمال والباعثة عليها. وقد يقال إن الباء للمصاحبة والإلصاق، أي النيات مصاحبة للأعمال وملاصقة لها في الوجود. اختلف في تقدير قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأعمال بالنيات، فكثير من المتأخرين يزعم أن تقدير الأعمال صحيحة أو معتبرة أو مقبولة بالنيات. وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والغصوب، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة هاهنا إذا كانت تنصرف إلى الأعمال الشرعية، إذ هي التي تفتقر إلى النية. فهذا قول، وهو الذي عليه كثير من المتأخرين. وقال آخرون: بل الأعمال هنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن الجمهور. وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل وهو سبب عملها ووجودها. حتى إن بعض أهل العلم قال: إن الله جل وعلا قد جعل لكل عمل إرادة وقصدا، أي نية باعثة تؤز عليه وتدفع إليه. ولو أن الله جل وعلا كلفنا بعمل لا نية فيه لكلفنا بما لا يطاق، أو لكلفنا بالمستحيل، لأنه لا يمكن أن يقع عمل من غير إرادة باعثة، من غير إرادة دافعة، وهذه هي النية. وإذن فلو كلفنا الله جل وعلا بأن نأتي بعمل لا نية لنا فيه لكلفنا بالمستحيل. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، بعد قوله ذلك، إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: الأعمال بالنيات، الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها. وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، لأن لقائل أن يقول: إنما الأعمال بالنيات، فلماذا قال بعد هذا القول الجامع: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ أفيكون هذا تكريرا لما سبق؟ ليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، وأما الجملة الثانية فدلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل به له ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقع فيه حشو كما يقع في كلام الناس، كيف وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث نبه على أهمية الإخلاص، وأنه ينبغي أن تكون النية خالصة لله في كل قول وفي كل فعل وعلى كل حال. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بدأ بجملتين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهاتان الجملتان اختلف العلماء رحمهم الله فيهما، فقال بعض العلماء إنهما جملتان بمعنى واحد، وأن الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن الأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا تأكيدا، فالأصل أن يكون الكلام تأسيسا لا تأكيدا. ثم إن الجملتين عند التأمل يتبين أن بينهما فرقا، بل إن بينهما لفرقا عظيما، فالأولى سبب والثانية نتيجة. الجملة الأولى سبب، وأما الجملة الثانية فنتيجة لذلك السبب. يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة الأولى التي هي سبب أن كل عمل لا بد فيه من نية، كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار أن يعمل عملا إلا بنية، حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله تعالى عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل في عقلك وأنت مختار لست بمكره؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية، ولكن النيات تختلف اختلافا عظيما وتتباين تباينا بعيدا كما بين السماء والأرض. من الناس من نيته في القمة الشماء في أعلى شيء، ومن الناس من نيته في القمامة في أخس شيء وأدنى شيء، حتى إنك لترى الرجلين يعملان عملا واحدا يتفقان في ابتدائه وانتهائه وفي أثنائه وفي الحركات والسكنات والأقوال والأفعال، وبينهما كما بين السماء والأرض، كل ذلك باختلاف النية. إذن الأساس أنه ما من عمل بلا نية، إنما الأعمال بالنيات، فهذا سبب. والنتيجة قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، إن نويت الله والدار الآخرة في أعمالك الشرعية حصل لك ذلك، وإن نويت الدنيا فقد تحصل لك وقد لا تحصل. قال الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما قال عجلنا له ما يريد، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لمن يريد لا لكل إنسان، فقيد تعالى المعجل والمعجل له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيد تعالى المعجل والمعجل له. إذن من الناس من يعطى ما يريد من الدنيا، ومنهم من يعطى شيئا منها، ومنهم من لا يعطى شيئا أبدا. فهذا معنى قوله تعالى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لابد أن يدني هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. ففي الجملة الأولى من الآية بيّن الله رب العالمين المعجل والمعجل له مقيدا، وأما في الجملة الثانية ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لابد أن يدني هذا العمل الذي أراد به وجه الله والدار الآخرة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما مر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ليس بتكرار وليس هذا بتأكيد، لأن الكلام في الأصل يكون تأسيسا لا تأكيدا. ووجه ذلك أن الجملة الأولى سبب، وأما الجملة الثانية فنتيجة. إنما الأعمال بالنيات هذا سبب، كل عمل لا بد فيه من نية، ما من عامل إلا وله نية، وهذه النيات تختلف. لذلك إنما لكل امرئ ما نوى، فالجملة الثانية نتيجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه ميزان لكل عمل لكنه ميزان الباطن. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا القول ميزان للأعمال الظاهرة. فإذا عندنا ميزانان، ميزان للباطن وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وميزان للأعمال الظاهرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه مسلم موصولا، والذي في الصحيحين موصولا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذان الحديثان: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يجمعان الدين كله. ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يطبق حديث النيات عليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. المعنى الأول من المعنيين اللذين تقع النية في كلام العقلاء بهما أنها تجيء بمعنى تمييز العبادات بعضها من بعض، أو بمعنى تمييز العبادات من العادات. وأما المعنى الثاني فتأتي بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له، أم لغيره، أم الله وغيره. وهذه النيات هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. والنية في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا، أن العمل لا بد من تمييز المقصود به، هل هو لله وحده لا شريك له، أم هو لله ولغيره، أم هو لغير الله رب العالمين. فهذا لتمييز المقصود بالعمل، وهذا ما يكون كثيرا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة، إنما يريدون هذا المعنى الثاني غالبا. فالنية حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، أي منكم من ينوي الدنيا بسعيه ومنكم من ينوي الآخرة بسعيه. وكذلك في قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد يعبر عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فعبر عن النية بلفظ الابتغاء في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أي قاصدا وجه الله تعالى لا شريك له، كما هو المعنى الثاني، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك في قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وهذه أمثلة على المراد من النية في السنة. فأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية، وهو المعنى الثاني، وهو تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده لا شريك له، أم لغيره، أم لله وغيره. هذا المعنى كثير جدا في السنة وكذلك في كلام السلف، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وابن مادة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن مادة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. الحديث في الصحيحين. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وكذا في صحيح الجامع. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة من حيث البحث لها جهتان، ففيها من البلاغة ما لا يحاط به. إنما الأعمال بالنيات في هذا القول من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. وطريق الحصر هاهنا إنما تفيد الحصر وهي من أدواته. فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس فيه حصر، وإذا قلت إنما زيد قائم فهذا فيه حصر وأنه ليس إلا قائما. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيه من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل كما قال في الذي قبله أن من هاجر لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإنما قال هنا: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا فيه من الفائدة البلاغية تحقير ما هاجر إليه هذا المهاجر، أي ليس أهلا لأن يذكر بل يكنى عنه بمثل هذا القول: إلى ما هاجر إليه. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب: فهجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، الجواب: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن فيه تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. وأما من جهة الإعراب فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كافة ومكفوفة. الأعمال مبتدأ والنيات خبره، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، الخبر في قوله هذا هو ما نوى وهو متأخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، وجواب الشرط فهجرته إلى الله ورسوله. وكذلك القول في إعراب قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها. فهذا من حيث الإعراب، وما قبله من حيث البلاغة. وأما من حيث اللغة فالأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. فالأعمال القلبية ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك. والأعمال النطقية ما ينطق به اللسان وما أكثر أقوال اللسان. ولا يعلم شيء من الجوارح هو أكثر عملا من اللسان. والأعمال الجوارحية هي أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح بها. وإنما لكل امرئ، أي لكل إنسان، ما نوى، أي ما نواه. وقد مر أن الجملتين ليستا بمعنى واحد، بل هما مختلفتان، لأن الأصل في الكلام كما مر هو التأسيس دون التوكيد. التأسيس أن تكون الثانية لها معنى مستقل، وأما التوكيد فأن تكون الثانية بمعنى الأولى. الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. للعلماء في الجملتين رأيان، أولهما أن الجملتين بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأكد ذلك بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، فجعلوا الثانية مؤكدة للأولى. الرأي الثاني أن الثانية سوى الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا ولا نجعله توكيدا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. والصواب أن الجملة الثانية غير الأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له. هل أنت عملت لله أو عملت لسواه؟ ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه، الأولى سبب والثانية نتيجة. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. تمييز العادات من العبادات مثاله الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل. تمييز العادات من العبادات، لأن الله تبارك وتعالى قال وكلوا واشربوا، فأكل الثاني عبادة لأنه جعله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، وأكل الأول عادة. ولأن الموفقين تتحول عاداتهم بالنيات الصالحة إلى عبادات يثابون عليها، وأما المخذولون فتتحول عباداتهم إلى عادات يحرمون ثوابها ويعاقبون عليها. الموفق تتحول بالنيات الصالحة عادته إلى عبادة، فإذا أراد أن يأكل أكل امتثالا لأمر الله جل وعلا وكلوا واشربوا، ونوى أن يتقوى بهذا الذي آتاه الله من رزقه على طاعة الله رب العالمين وعبادته، وعلى السعي في الأرض لتحصيل الرزق وإعانة الخلق، فتتحول العادة إلى عبادة. حتى في قضاء الوطر من المرأة فإنه يكون مثابا عليه إذا امتثل فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتعد ولم يجر. وأتى بالذكر الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالموفقون تتحول عاداتهم إلى عبادات يثابون عليها، والمخذولون تتحول عباداتهم إلى عادات يحرمون ثوابها ويعاقبون عليها. الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة. الأول يأتي بهذا عادة، والثاني يأتي به عبادة. لهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئه ذلك، لأنه لا بد من النية، وهو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات أهل الغفلة عادات، مثاله من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد أن يكف نفسه عن الطلب من الناس، فيكون ذلك عبادة. رجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه، فهذا لا يؤجر. وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر النعمة التي أنعم الله بها عليه وأنه أغناه الله من فضله، فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة، وهذه عادة. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عبادة. فهذا الأمر من أخطر ما يكون، وبه تتحول الحياة إلى عبادة في الظاهر والباطن، يثاب المرء عليها ثوابا عظيما ويؤتى بسببها أجرا جزيلا. عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. بالنية تتميز العبادات بعضها من بعض. مثال ذلك رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة، فالعملان تميزا بالنية، هذا نفل وهذا واجب، وعلى هذا فقس. فالمقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض، كالنفل مع الفريضة، أو تمييز العبادات من العادات. والنية محلها القلب، ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، وإنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولهذا فالنطق بها سرا أو جهرا بدعة ينهى عنه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسان. فأين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو ولبينه للناس، وما كنا لنسبق إلى شيء لم يسبقوهم إليه، ولا أن نحصل فضلا اجتنبوه هم فلم يسعوا إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجهر بالنيات قط، ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليه. وكثيرا ما ترى الرجل يصلي بجوارك يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، فإذا أقيمت الصلاة قال الذي ينطق نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف إمام هذا المسجد، لو سمعته يقول ذلك فقل له اصبر ولا تكبر حتى تأتي بالتاريخ باليوم والشهر والسنة. فما الذي بقي؟ لم يبق إلا التاريخ. إذا قال الملبي لبيك اللهم عمره، ولبيك حجا، ولبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ الجواب لا، هذا من إظهار شعيرة النسك. ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة لم تنعقد صلاتك. ولهذا ليس من السنة أن تقول كما يقول بعضهم: اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل ولا دليل. إذن تنكر على من نطق بالنية، ولكن بالحسنى وبالحكمة، بأن تقول له: يا أخي، هذه ما قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه، ولو كان خيرا ما سبقناهم إليه، فدع هذا ولا تبتدع في دين الله جل وعلا ما لم يأتي به نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ربما يرد عليك من اعترضت عليه ونبهته بقوله: لقد قال فلان في كتاب كذا هذا الذي أقول، فكيف تجيب؟ الجواب: تقول له: قال الله تبارك وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو القول، لا قول فلان ولا قول فلان، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه هي نية المعمول له، والناس يتفاوتون في هذه النية تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث أو علم الآلة، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب من الجنة، وهما يقرآن في كتاب واحد على معلم واحد. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيا مثلا، أو من أجل أن يكون مدرسا، وله راتب رفيع وله مرتبة عظيمة، وأما الثاني فدرس الفقه من أجل أن يكون عالما معلما لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما وهو يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غيره. على الإنسان أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.